وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. نعم، لأنه ما يفوت وقته. إذا حصر مثلا ما حصل له يطوف، إما بمرض أو منع أو أحد أو منع من البيت أو كذا، فهو يبقى ينتظر حتى يحصل له الفرصة، إما يكونوا مثلا يبرأ ويخرج من المستشفى إذا كان من المستشفى، أو يحصل له مثلا إذا كان ممنوع من دخول مثلا مكة حتى يحصل له ويطوف، ما له وقت يفوت بخلاف عرفة، له وقت محدد يفوت فيه، أما الطواف ما يفوت فهو ينتظر. وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. نعم، الواجب المزدلفة أو الرمي أو المبت بمنها. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر عدو، بخلاف حصر العدو. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. لأن هذا المريض أو كذا أو سيارة اختلت أو كذا، هذا ما هو محصر، إذا قدر يأتي ويكمل، إذا فات الحج يتحلل بعمرة ويكمل ويبقي معه هدي وينحر في مكة. إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. نعم، إذا قال فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا بدون ذلك ومجون صيام. وإلا مات الحاجز. نعم، وقف في عرفة ثم توفى وبقى عليه ركنين طرف الإحرام والسعادة، فماذا يقول عليه؟ التوفي يقول إذا توفي الحج في عرفة وما أتم نسكه، أي وش يجب عليه؟ ما يجب عليه شيء، يبقى هذا محرم إن شاء الله يبعث يوم القيامة ملبسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا بعرفة هو إنسان قريب منه صلى الله عليه وسلم على ناقته اضطربت الناقة وسقط الرجل ومات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة، والرجل ذاك الذي توفي لما سقط من دابته من ناقته لما توفي، قال النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه في ثوبيه اللي هو محرم به، لا تحطون عليه زيادة ولا تطيبوه لأنه ممنوع المحرم ممنوع من الطيب، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه لأن المحرم ما يغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة في ملك ما يدفن على حالة هذا، ويصلى غسل ويكفن بثيابه ولا يقرب به ويدفن ولا يحتاج يكمل عنه ولا شيء، وإن شاء الله يبعث يوم القيامة ملبيا كما أخبر الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. نعم، البدن التي تهدى ما يأخذ منها شيء، جميعا يتصدق، يتصدق بلحمها ويتصدق بجلودها ويتصدق بأجلتها التي عليها، وكذلك إذا كان بها خطام أو رسن أو كذا، كل هذا يتصدق به ولا ينتفع منها بشيء. نعم. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان وراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد هذه الأعمال التي تعمل يوم النحر، لأن يوم النحر يعمل فيه رمي الجمار وذبح الهدي والحلق وطواف بالبيت الذي يسمى الزيارة. فهذه الأمور الأربعة لو قدم واحد على واحد فلا بأس، لأن النبي ما سئل يومئذ يعني في ذلك الموقف يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما الأفضل فالأفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمي الجمرة أولا ثم يلحر هديا ثم يحلق رأسا ثم يذهب إلى البيت ويرمي، هذا هو الأفضل. لكن لو قدم وأخر فلا بأس بذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال حجج؟ فقلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن، انطلق فضب بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عمر عن حفصة رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، من دخل مكة وهو محرم ومعه الهدي هذا ما يحل قبل حتى ينحر هديه يوم عيد مثل ما فعل النبي. أما من جاء وليس معه هدي وهو محرم سواء بحج أو بعمرة أو قارن فالأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم في اليوم الثامن بالحج، لأن هذا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، فهذا الذي أمرهم النبي به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معه، كان عملت مثل هذا لكن ما معي الهدي يمنع ما يجوز أتحلل حتى أنحره ولا أنحره إلا يوم عيد. فلذلك كثير من العلماء قالوا إن أفضل الأمساك التمتع، لأن هذا هو التمتع الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه. باب الحلق والتقصير بأذرين مريض عذر لا لا ما عذر يأخلوا ولو بعد غروب الشمس من قبل الزوال لا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أقول أمر النبي أن يحلوا مع بعضهم من أتى بحج مفرد أو قارن ما في فائدة قلب النفل إلى فرض، جواز قلب النفل إلى فرض، يعني طوافهم كان للقدوم ثم صار طواف فرض وهو اليوم. إيه يعني قلب الفرض قلب النفل إلى فرض بعد الانتهاء منه. بس هذا يمكن أعمال الحج لها خصوصية ما يقاسوا بقية الأعمال. النبي لما طافوا أمرهم يجعلها، وقد قال لهم قبل الضي يطوفوا قبلهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الطريق عند الإحرام قال من أراد يفعل كذا والأراد يفعل كذا، ولما أنه وصل إلى مر الظهران قال اجعلوها عمرة، أمرهم قبل الطواف، ولما جاءوا إلى مكة قال اجعلوها عمرة، ثم استمر قوله هذا حتى بالنسبة لمن طاف على نية الطواف قدوم وسعى قال قصر وحده. باب الحلق والتقسيم عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا حلق رأسه في حجته وأمر بالحلق، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين أو اللهم ارحم المحلقين، قالها 3 مرات ثم قال والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل، ولكن التقصير كافي ومجزي، إلا أن الحلق أفضل في الحج، ولذلك قال العلماء أنه يستحب لمن دخل بعمرة قبل الحج أن يقصر تقصير للعمرة حتى أنه يأتي بالحلق في الحج لأفضليته. حدثنا عبد نعم في العمرة في رمضان وشوف أن رمضان 3، وبعدين ركبنا بالسيارة واعتقدنا في الطريق مع وصلنا هنا اللي هم على نشوف هل يلزمني فدية آخر يوم من رمضان أشهر أحد في بعد الظهر. أيوة وأنا ما أدري ما قبيت بعد ما أيوة السعي وال يعني تعتبر صلاة في رمضان، إذا حرمت فيها في رمضان فهي في رمضان. عين زبلة فيديو. لا لا ما يلزم، ما أخذت عمره بعدها. لا أخذ الحج ولا عليك شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا قالوا والمقصنين يا رسول الله، قال والمقصنين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصنين. حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصنين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصنين، قالها 3، قال وللمقصنين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. نعم هذا دليل على أن التقصير جائز، والنبي دعا للمقصرين أكثر دعا للمحلقين أكثر، هذا يدل على جواز التقصير. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. ما فسروا المشقص قوله قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقص، حذف حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. ويعكر عليه قوله في رواية أحمد قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، أخرجه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس، وقال ابن حزم

قال قال ابن القطان هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهارا. نعم. فكأن البخاري عقب هذا بطريقة أبي حسان ليجمع بين الأحاديث. إيه. إيه نعم بعده. هذا في. فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام. أي نعم. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا مطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. رميت بعدما أمسيت صبر عليه الصلاة. يقول يأتي في الباب الذي بعده. يقول يأتي في الباب الذي بعده. إيه كان هنا أي بعد دخول المساء ويطلق على ما بعد الزوال إلى أن يسد الظلام. فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. طبعا سيأتي كلام خلاف العلماء. الخلاف بعضهم يقول إنه يتعين في الليل. أو أنه محتمل في الليل وفي النهار وما دمت أنه محتمل في الليل وفي النهار ليش مع الناس من الليل. نعم. باب الفسي على الدابة عند الجمرة. الرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس الأفضلية وفي الليل الجواز بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا هل على هذه الفدي اي لكن ان كان متعمد هذا يثبت وله برد ما يخالف ما يجوز لغطي راسه الحاجة البرد وغيره اي نعم يجوز لكن عليه الهد يعني هو مخير بين ان يطعم ستة مساكين او يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام. باب الفتي على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجاءوا يسألونه فقال الرجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل. بعض العلماء يستدلون على أن المساء هو دخول الليل في الآية فسبحان الله حين تصبحون هذه صلاة المغرب وصلاة العشاء وحين تصبحون صلاة الفجر سبحان حين تصبحون وحين تصبحون وحين تظهرون صلاة الله.